يأتي من بعد اسمه أحمد اقرأ. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وجاء ايش هي؟ ماضي ولا مستقبل؟ جاء للماضي ولا مستقبل؟ هذه الماضي، الشرط والجزاء كله ماضي. فلما جاءهم قالوا، فهل جاء أو لم يأتي؟ جاء. إذن هذا الذي سماه عيسى أحمد جاء. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فبطلت حجة النصراني، بطلت حجته في إبطال عموم رسالة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، كما بطلت حجته في قوله إن الله ثالث ثلاثة، وقوله إن المسيح عيسى بن مريم هو ابن الله. فإن قال قائل، لما ألهم الله عيسى أن يسمي محمدا بأحمد؟ لما لم يسميه محمد؟ نسلم من هذا الإشكال. أفهمتم السؤال؟ ما هو السؤال؟ من يعرفه؟ إذا قال قائل، لما ألهم الله عيسى أن يقول اسمه أحمد ولم يقل محمد؟ تفضل. أنت فاهم من السؤال الآن؟ اصبر اصبر، أنت فاهم من السؤال الآن؟ إيش السؤال؟ نعم، نعم، تمام. الأخ فهم السؤال والإشكال، لماذا قال عيسى أحمد ولم يقل محمد؟ يقول الأخ، لعل هذا من باب الامتحان، ليمتحن الله النصارى الذين يشبهون بهذه التسمية. وهذا ربما، لكن هناك وجه آخر، وهو أن أحمد في اللغة العربية، لا، أحمد صيغتها في اللغة العربية، هل قرأت النحو ولا لا؟ ما قرأت؟ اسمع، تفضل. طيب، وش تدل على ايش؟ إذا قلت فلان أفضل من فلان، تدل على إيش؟ التفضيل. فلان أحمد من فلان، تدل أيضا على التفضيل. فقال عيسى اسمه أحمد ليبين لهم فضيلة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه أحمد الناس لله، أو لأنه أحق الناس أن يحمد، لأن أحمد هذه إما مشتقة من اسم الفاعل أو من اسم المفعول، فيكون هذه حكمة عظيمة، وإنما وصفه بذلك من أجل أن يتبعوه إذا جاء، ولكن لم يتبعوه. نرجع الآن إلى شهادة أن محمد رسول الله. يجب أن تشهد بأن محمد رسول الله إلى الناس إيش؟ كافة، بدون تفصيل، بل إنه أرسل إلى الجن أيضا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر القصة. هذا ركن، هذا الركن أخذ العلماء منه أن جميع العبادات التي ذكرت بعده وغيرها لا تصح إلا بأمرين، أولهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله. الإخلاص لله أخذناها من كلمة لا إله إلا الله، والمتابعة من كلمة محمد رسول الله. فمن لم يخلص بعبادته فإن الله لا يقبل منه. يعني من أراد بالعبادة أن يمدحه الناس، من أراد بالعبادة شيئا من الدنيا، من أراد بالعبادة أمرا يتوصل به لكنه لا يتعلق بالآخرة فإن عبادته إيش؟ عجيبه لا تقبل باطلة، لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله. أتم الآية أخ. تمام، مخلصين له الدين. ولقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثاني، الشرط الثاني إيش؟ المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فمن لم يتابع الرسول في عباداته فإنها لا تقبل منه مهما أخلص، فإنها لا تقبل منه. لو ابتدع الإنسان عبادة مخلصا لله بها، يرق قلبه لها وتدمع عينه بها ويلين جلده لها، فإنها إيش؟ لا تقبل. لفقد إيش؟ لفقد المتابعة. بارك الله فيك، لفقد المتابعة. ولهذا نرى أهل البدع يكون في قلوبهم من الخشوع وفي أعينهم من البكاء وفي جوارحهم من الوقار ما لا يكون عند كثير من المتبعين للسنة. لماذا؟ لأن الشيطان يزينها لهم حتى تجدهم أخشع من كثير من أهل السنة فيما ابتدعوهم. ولكن قال نبينا وإمامنا ورسول الله إلينا، قال إياكم وإيش؟ ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. كل بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهؤلاء الذين زينت لهم البدعة، نقول إن كل بدعة ضلالة، فعليكم أن تتقوا الله وأن تدعوا هذه البدعة، ويكفيكم أن تتعبدوا بما شرع الله لكم. والله لو قمنا بما شرع الله لنا على وجه التمام الذي يرضي الله عز وجل كنا أسعد الناس ولا نحتاج بعد ذلك إلى بدع. أفهمتم الآن؟ فلا بد من الاتباع. فمن ابتدع لم تقبل منه بدعته، ومن أشرك لم تقبل منه عبادته. طيب، إذا توضأ رجل فبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين إلى المرفقين ثم الوجه، فبماذا تحكم على وضوئه الأخ؟ سؤال، بماذا تحكم على وضوئه؟ بالصحة أو البطلان؟ ها؟ غير صحيح. طيب أحسنت، ما الذي فقد؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تمام، استرح. ومن صلى أول جمعة من شهر رجب 1000 ركعة وقال هذه صلاة الرغائب، صلاة الرغائب، فماذا تقول في صلاته؟ باطلة. ليش؟ لأنها بدعة، وكل بدعة ضلالة. تمام، نقول له يا أخي ريح نفسك، خير من 1000 ركعة أن تصلي 11 ركعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة. وهل يوجد هدي خير من هدي الرسول؟ أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رجل صلى صلاة التسبيح، صلاة التسبيح، ويتعبد لله بذلك، فماذا نقول له؟ قل يا أخ. نعم، ايش؟ طيب احسن، اقول له صلاة التسبيح غير مشروعة، لكنني لا استطيع ان اتفوه بقولي انها بدعة. لماذا؟ لان هذه الصلاة من العلماء من حسن حديثها وقال ان حديثها حسن، وان الانسان اذا فعلها فهو مأجور مثاب، ومنهم من قال ان حديثها باطل وان من فعلها فليس مأجورا ولا مثابا، وممن قال بذلك القول الاخير شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه اقول انها غير مشروعة ولا تتعبد الله بها، لكنني لا أستطيع أن أتفوه فأقول إنها بدعة. لماذا؟ لأن فيها أحاديث من العلماء من ضعفها ومنهم من صححها أو حسنها، فلذلك لا أستطيع أن أقول إنها بدعة. لكن صلاة الرغائب ليس فيها أصل، ليس لها أصل إطلاقا، وكل حديث ورد في فضل رجب أي في فضل الصلاة فيه أو الصيام فيه فليس بصحيح. على كل حال نقول إن دعائم الإسلام هكذا، أو يد واحدة، يد واحدة، يعني خمس دعائم فقط: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الثاني إقام الصلاة. الصلاة فريضة بإجماع المسلمين لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين إيش؟ كتابا موقوتا، كتابا بمعنى فرضا، بدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب بمعنى إيش؟ فرض. إذن كتابا بمعنى مفروضا، موقوتا له وقت معين. فما هي نعم. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذا إلى اليمن، قال: فإن أجابوك لذلك أي للشهادتين فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، وأجمع المسلمون على ذلك. ومن أنكر وجوب صلاة واحدة مع علمه بفرضيتها فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله، مخالف لإجماع المسلمين. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين إيش؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالصلوات المفروضة خمس، متى فرضت وأين فرضت وهل فرضت بواسطة وكم كانت حين فرضت؟ كم الأسئلة؟ لا إله، كم الأسئلة يا جماعة؟ أربعة؟ طيب، متى فرضت؟ الأخ أنت فين يا أخي؟ أصبر، إيش فيه؟ ما تسمع؟ الأخ ايش؟ السنة عشر في اي ليلة؟ ليلة الإسراء والمعراج. احسنت، بارك الله فيك. واين فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قم. احسنت، فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة. وهل فرضت بواسطة أو بغير واسطة؟ قم. تمام، بارك الله فيك. فرضت بغير واسطة، أي أن الله كلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدون واسطة جبريل من الله إلى الرسول. طيب، وكم فرضت؟ الأخ اللي وراء، نعم، كم؟ شو يقول؟ 50 صلاة. تمام، اسرع. حتى نزلت إلى 5 صلوات، لكنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما قال الله 50 بالفعل و50 في الميزان. 50 في الميزان، يعني نحن نصلي صلاة واحدة وكأنما صلينا 10 صلوات. اضرب 10 في 5 تبلغ 50 صلاة، والحمد لله نعمة من الله. تصلي ظهرا واحدة كأنما صليت 10 مرات في هذا المسجد الحرام، مسجد الكعبة. كم؟ 100,000 صلاة. إذا صليت الجمعة بعد غد إن شاء الله، كم تكون جمعتك؟ 100,000 جمعة. أحصها لنا من السنين. الأخ أنت حاسب؟ من يحصيها لنا من السنين؟ 100,000 جمعة. ها؟ كم؟ 83 سنة على مسؤولية الرجل، أنا لم أحسبها. كم؟ 83 سنة، يعني جمعة واحدة في المسجد الحرام هنا عن 83 سنة فيها جمع، وهذه نعم 100. على كل حال، شوف، كل شهر فيها 4 جمعة، كل شهر فيها 4 جمعة في الغالب. على كل حال، اذهبوا إلى بيوتكم واحسبوها، هي الجمعة الواحدة في هذا المسجد الحرام كم؟ 100,000 جمعة. نعمة من الله كبيرة. سؤال: هل يجب الوتر؟ هل يجب الوتر أو لا؟ قم. لا، الوتر هل يجب؟ الرسول أمر به، قال: إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر أوتر ما صلى. وش تجيب عن الحديث؟ حديث الأمر بالوتر. أنت تقول سنة، لكن أنا أقول لك فرض، لأن الرسول أمر به، فما جوابك؟ نعم، الأمر للوجوب ليس. ما دليلك أن الأمر ليس للوجوب؟ والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقفت السر. الدليل على أنه ليس للوجوب، على أن الوتر ليس بواجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في آخر عمره وقال: أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، وذكر 5 صلوات لأعرابي، وقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وبهذا عرفنا أن الوتر ليس بواجب، وهذا هو الصحيح. لكن الوتر سنة مؤكدة، وهو أن تختم صلاة الليل بركعة، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. رجل سوء، يعني من تركه مرة لا يوتر أبدا في كل ليلة، يقول الإمام أحمد: فإنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. عرفتم؟ طيب، إقام الصلاة ما معناه؟ هل معناه مجرد أن أصلي، أو لابد أن أصلي صلاة مجزئة؟ الثاني أو الأول؟ وش هو الثاني؟ تمام، بارك الله فيك. لابد لإقامة الصلاة أن نصلي صلاة مجزئة مجزئة. أما الصلاة التي لا تجزي فليست بصلاة، لو صلى الإنسان 1000 مرة فهي ليست بصلاة. والدليل على هذا أن أعرابيا جاء فصلى، دخل المسجد وصلى وكان لا يطمئنه في صلاته، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل صلى على أن هذه الصلاة مجزئة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل وصلى كصلاته الأولى هكذا يقول بدون طمأنينة. فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتين. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كصلاته الأولى بدون طمأنينة، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أتظنون أن الرسول رد عليه السلام؟ أتظنون أن الرسول رد عليه السلام؟ سمعتم من يقول لا، لكن الواقع أن الرسول رد عليه السلام من أول مرة، رد عليه السلام لأن الرجل جاهل، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الثالثة وصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حينئذ قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. سبحان الله، حتى الصحابي الأعرابي عنده فقه وعنده تمييز بين الأمور، هذا الأعرابي قال والذي بعثك بالحق ولم يقل والله لا أحسن غير هذا. انتبه يا ولد، وأظن أكثرنا وأنا منهم لا يعلم السبب أنه عدل عن قوله والله إلى قوله والذي بعثك بالحق. ليش عدل عن قوله والله إلى قوله والذي بعثك بالحق؟ إشارة إلى قبول ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه مبعوث من عند الله بإيش؟ بالحق. فهم الأعرابي وهو أعرابي، ونحن يمكن يكون واحد عنده الشهادة الدكتوراه ولا يعرف الحكمة من هذا التعبير دون قوله والله. والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. ثم استطعم النبي صلى الله عليه وسلم، استطعمه علما لا أكلا، قال فعلمني، يعني ما قال لا أحسن غير هذا وانصرف، قال علمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوءا كاملا، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. تمت الركعة ولا لا؟ الله المستعان. الأعرابي أفقه منكم. أعيد مرة ثانية، قال استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، وفي لفظ حتى تعتلد قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. أتمت الركعة؟ أنا لست أقول أتمت الصلاة، ما تمت الصلاة، لكن هل تمت الركعة ولا لا؟ تمت الركعة؟ تمت يا جماعة، تمت الركعة. ثم قال وافعل ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخذها الأعرابي ومشى. استفدنا الآن أن الإنسان الذي لا يطمئن في صلاته، في ركوعه، في قيامه بعد الركوع، في سجوده، في جلوسه بين السجدتين، أن الذي لا يطمئن فلا صلاة له، أن الذي لا يطمئن فلا صلاة له. دائما يصلي إلى جنبك شخص لا يطمئن إذا رفع من الركوع، ولا يطمئن إذا جلس بين السجدتين، فإذا جاء يستفتيك، نعم، فإذا سلم من صلاته هل تقول له يا فلان إنك لم تصلي؟ أجيبوا يا جماعة، لا إله إلا، أليس المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ أليس هذا الرجل الذي صلى هذه الصلاة ليس له صلاة؟ أليس لو مات على هذه الحال لمات وهو لا يصلي؟ طيب، من النصيحة لإخوانك إذا رأيت هذا الرجل يصلي على هذه الصفة قل يا أخي ما لك صلاة، إنك لم تصلي. وأنت إذا قلت هذا قلته بلسان محمد صلى الله عليه وسلم، قال الرجل إنك لم تصلي، ليش ما تقول أنت لم تصلي؟ قال طيب أنا مذهبي يقول ما في طمأنينة. تقول له بكل بساطة أتشهد أن محمد رسول الله؟ هو مسلم. يقول نعم ولا لا؟ يقول نعم أشهد أن محمد رسول الله. طيب محمد رسول الله قال إنك لم تصلي، وهل يمكن أن ينازع أحد رسول بأحد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. أنت مؤمن برسول الله، بلغك أن رسول الله قال هذا لم يصلي، إذن الذي لا يطمئن في قيامه وجلوسه بين السجدتين لم يصلي. لكن قد يقول لك، انتبه للمتشابه، اتباع المتشابه حتى في المسلمين، لو قال لك من قال لك إن الرسول إنما قال لم تصلي لأنه لم يطمئن في قيامه بعد الركوع أو في سجوده أو في جلوسه بين السجدتين؟ ربما يكون رسول قال صلاة له لأنه لا يطمئن في الركوع أو لا يطمئن في السجود. لو قال هذا إيش الجواب؟ أقول إن الرسول قال حتى تطمئن قائما، وحتى تطمئن جالسا، فلولا أنه أخل بذلك لم ينبه الرسول عليه، وهذا واضح. إذن إذا رأيت من الناس من تشاهده، وأنت تشاهد كثيرا من الناس لا يطمئن إذا قام من الركوع، ولا يطمئن إذا قام إذا جلس بين السجدتين، فانصح يا أخي، هذا من حق أخيك عليك، قل يا أخي ترى هذا ما لا يجوز. لكن هل تقول أعد الصلاة؟ هل تقول أعد الصلاة؟ أجيبوا يا جماعة، أقول نعم، أقول أعد صلاتك، أعد صلاتك. فإذا قال قائل كيف تقول أعد صلاتك وهو جاهل متبع لبعض العلماء؟ أقول والأعرابي الذي جاء إيش كان جاهلا، وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته. أعرفت؟ طيب إذا قال قائل هل تأمرونه أن يعيد صلاته منذ بلغ وله الآن 50 سنة؟ انتبه يا أخ، هذا الرجل بلغ منذ 50 سنة وهو يصلي هذه الصلاة، هل تأمرونه أن يعيد صلاته من بلوغه إلى اليوم؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر هذا الرجل أن يعيد صلاته السابقة، وإنما أمره أن يعيد صلاته الحاضرة، لأنه في وقتها وهو مطالب بأن يصلي في هذا الوقت صلاة مجزئة. واضح يا جماعة؟ طيب إذا قال قائل هل توجبون على الإنسان أن يقرأ في صلاته فاتحة الكتاب؟ تقول ذلك؟ إذا قال لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اقرأ ما تيسر معك، ما تيسر، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تيسر، فإذا تيسرت الفاتحة فهي أيسر ما يكون يقرأها، وإذا كان لا يستطيع قراءة الفاتحة فليقرأ ما تيسر من القرآن. ثم هذا الأعرابي يظهر منه أنه لا يعرف الفاتحة، ولهذا قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم نقول هذا الحديث من المتشابه، وعندنا أحاديث صحيحة صريحة في أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا بد من قراءة فاتحة الكتاب. أنا أتاني الآن ورقة يقول باقي على الأذان 5 دقائق، وإذا شئتم أن نأخذ من الأسئلة ما تيسر أو نجعلها بعد الصلاة، بعد الصلاة ما أشوف جواب نشيط بعد الصلاة. طيب بعد الصلاة إن شاء الله لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق إن شاء الله نأتي هنا.